إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وبعد، ما زلنا مع كتاب الطهارة، واليوم بإذن الله سبحانه وتعالى سنبدأ بباب السواك وسنن الوضوء. السواك هو العود الذي يتسوك به، وإن قلنا إن السواك سنة يكون قول القائل أو معنى هذا القول هو أن التسوك الذي هو الفعل هو من سنة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. التسوك لا يشترط أن يكون بعود الأراك، وإنما يجوز للمتسوك أن يتسوك بأي عود بشروط سوف نذكرها بعد قليل إن شاء الله تعالى. يجوز له أن يستاك مثلا بعود شجر العنب، بعود شجر الزيتون، أو بنحوهم من العيدان. المهم أن التسوك يكون بعود، ولا يشترط أن يكون هذا العود من الأراك، ولكننا نقول أن أفضل التسوك أن يكون السواك من الأراك. يفهم مما مضى أن التسوك بالأصابع، أن التسوك بالمناديل أو بخرقة أو بفرشاة الأسنان، لا يجوز أن نقول أن هذا الفعل من السنة. والأحاديث التي تدل أو الأحاديث النعم التي تدل على أن التسوك بالأصابع من السنة، كل هذه الأحاديث علماء الحديث على تضعيفها. من هذه الأحاديث قول لعله علي على ما أذكر رضي الله عنه وأرضاه أنه قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: يجزئ من السواك الأصابع. وهذا الحديث كما قلنا هذا حديث ضعفه أهل الحديث. وأيضا عنه أنه قال أنه رأى الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم أدخل بعض أصابعه في فيه ليتسوك. أيضا هذا الحديث ضعيف. ولكن إن كان الإنسان يريد أن يطهر فاه ولم يجد عودا حتى يستاك، فالأفضل أن يطهر فمه بخرقة، بمنديل، بفرشاة أسنان، حيث أنه ما لا يدرك كله لا يترك كله. قلنا أن من شروط التسوك أن يكون بعود. أما الشرط الثاني من السواك أو من شروط السواك هو أن يكون هذا العود لينا ليس قاسيا، لأن العود القاسي يضر اللثة، فضرر هذا العود أكثر من نفعه. ثم أننا نقول أن العود القاسي لا يفيد إفادة العود اللين. طيب، الشرط الثاني للسواك، نرفع التنقيط. الشرط الثاني للسواك هو أن يكون العود غير مضر. فمثلا عود الريحان تنقلب رائحة هذا العود عندما يتسوك به من الرائحة الطيبة إلى رائحة خبيثة إذا ما تسوك الإنسان بعود الريحان. أبرز شروط السواك ثلاثة، أولاها أن يكون بعود، ثانيها أن يكون هذا العود، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أن يكون هذا العود ليس قاسيا وإنما لينا. ثالث هذه الشروط أن يكون هذا العود غير ضار. نأتي الآن إلى الأحاديث التي تدل بدلالة واضحة على سنية التسوك. أما الدليل الأول فقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم بالحديث: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. لولا أن أمر عفوا لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. أما الدليل الثاني على سنية السواك فهو قول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء. إذن الحديث الأول عند كل صلاة، والحديث الثاني عند كل وضوء. من هذين الحديثين يتبين أن السواك ليس بواجب، بل هو سنة مؤكدة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن هذه السنة لا تقتصر عند الوضوء وعند الصلاة، وإنما التسوك هو سنة في كل وقت. والدليل على هذا الكلام هو قول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. فهذا الحديث عام، بمعنى أن التسوق في كل لحظة هو يرضي الرب، هو يطهر الفم. أما فرشاة الأسنان ونحوها فهم بلا شك يطهر الفم، يزيل الأذى من الفم، يزيل الرائحة الكريهة من الفم. ولكننا مع هذا لا نستطيع أن نقول أنهم مرضاة للرب. بمعنى آخر نقول أن السواك سنة لفعل الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك. في صوت إن شاء الله؟ طيب نرفع النقاط. طيب الحمد لله رب العالمين. نقول أن السواك سنة لفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك. أما فرشاة الأسنان فهي فعل طيب، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، هي فعل طيب بلا شك، وإياكم أخي مجاهد حياكم الله. ولكن مع هذا لا نقول أنها سنة، ولا نستطيع أن نقول أنها مرضاة للرب حالها كحال السواك. ولكن بلا شك ولا ريب أن الذي يطهر فمه بفرشاة الأسنان بالمنديل بالإصبع بالخرقة بأي شيء خير من الذي لا يطهر فمه بشيء. حياكم الله أخي حمزة، أهلا وسهلا. ننتقل إلى مسألة أخرى، وهي: هل السواك يسن للصائم أم أن التسوك للصائم فعل مكروه؟ من أهل العلم رحمهم الله قال أنه لا ينبغي للصائم أن يستاك، واستدل بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه: لخلوف فم الصائم أطيب عند الله يوم القيامة من ريح المسك. الخلوف هي الرائحة الكريهة التي تكون بالفم عند خلو المعدة من الطعام. هذه الرائحة قد خرجت من الصائم لأنه صام لله عز وجل، فبسبب عبادة الصيام خرجت هذه الرائحة، فلهذا هي أطيب عند الله يوم القيامة من رائحة المسك. قالوا رحمهم الله أنه لا ينبغي أن نزيل تلك الرائحة لأنها أطيب من ريح المسك عند الله يوم القيامة. قالوا رحمهم الله أن خلوف فم الصائم أطيب عند الله يوم القيامة من ريح المسك، فلا ينبغي أن نزيل تلك الرائحة لأنها هي أطيب عند الله يوم القيامة من ريح المسك. ومن أهل العلم من خص الكراهة للصائم، أو من خص كراهة التسوك للصائم بعد الزوال، قبل الزوال قال لا بأس بذلك وليس بمكروه، أما بعد الزوال فهو مكروه. ما هو وقت الزوال بداية؟ حدد العلماء رحمهم الله وقت الزوال بالتالي، وضربوا مثالا: إذا الإنسان وضع شاخصا كقلم كعصا وغرزها في الأرض، وغرز هذا الشاخص في الأرض، ظل الشاخص إذا كان يقصر ويقصر ويقصر نحن في وقت الزوال. أما إذا بدأ يطول هذا الظل دخل وقت الزوال، عفوا، إذا هذا الظل بدأ يقصر نحن ما أتينا في وقت الزوال، يقصر ويقصر ويقصر ما دخلنا في وقت الزوال. أما إذا طال الظل ولو شيء يسير بدأ وقت الزوال. فبينوا أن الصائم إذا ما دخل وقت الزوال يكره له أن يتسوك، واستدل هذا الفريق بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي فيه: إذا صمتم فاستاكوا، فاستاكوا بالغداة، إذا صمتم فاستاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشي، ولا تستاكوا بالعشي. قلنا أن أهل العلم منهم من رأى أن التسوك للصائم هذا شيء لا ينبغي أن يفعله الصائم، وهذا قول الفريق الأول. وقلنا أيضا أن من أقوال الفريق الأول أن خصص الكراهة، كراهة التسوك للصائم بعد الزوال، بدلالة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صمتم فاستاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشي. نأتي الآن إلى الفريق الثاني الذي قال أن السواك سنة في كل وقت للصائم، السواك سنة في كل وقت للصائم. وهذا القول هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، ومن العلماء المعاصرين ابن عثيمين، ومن العلماء المعاصرين محمد ناصر الدين الألباني عليهم رحمة الله أجمعين. أدلة هذا الفريق، أو من أدلة هذا الفريق، الحديث الذي روته عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، حيث قالت أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. وأيضا استدلوا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي فيه: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالصلاة عند كل صلاة، وبرواية أخرى عند كل وضوء. قالوا أن هذه الأحاديث أحاديث عامة، والرسول صلى الله عليه وسلم أطلقها ولم يقيدها، والعام يجب أن يبقى على عمومه إلا إن وجد مخصص له، ولا مخصص هاهنا. هذه الأحاديث التي قد ذكرناها السابقة: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، وحديث لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالصلاة عند كل وضوء عند كل صلاة، هذه أحاديث عامة، والرسول صلى الله عليه وسلم ما قيد هذه الأحاديث. يجب أن نبقي هذه الأحاديث على إطلاقها، فلا نستطيع أن نقول أن التسوك للصائم مكروه لأن هذه الأحاديث عامة. ويقال أيضا من أدلة هذا الفريق رحمهم الله جميعا أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصوم فريضة وكان يصوم نفلا كثيرا، ولو كان لا يجوز التسوك للصائم لكان الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم أخبرنا بذلك، حيث أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. أيضا عندنا كثير من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا يصوموا نفلا، إما يصوم يوم الاثنين ويوم الخميس، وإما كان يصوم يوما ويفطر يوما، ومع هذا لم يرد عن أحد من الصحابة أنه كان يكره أن يتسوك وهو صائم. هذا الفريق الذي قال أن التسوك للصائم من السنة رد على الفريق الأول الذي قال أن التسوك للصائم مكروه، فقال مثلا: أما الاستدلال الذي استدل به الفريق المانع بالحديث إذا صمتم فاستاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشي، قالوا أن هذا الحديث لا يصح، فلا يصح أن يخصص الأحاديث العامة الصحيحة، لا يقوى هذا الحديث الضعيف على تخصيص الأحاديث العامة الصحيحة لأنه ضعيف. وردوا على قول الفريق المانع الذي قال أن خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك يوم القيامة، فلهذا لا ينبغي للصائم أن يستاك وهو صائم، قالوا التالي: أن رضوان الله عز وجل أكبر وأفضل من استطابته لخلوف فم الصائم. إيش يعني هذا الكلام؟ الله سبحانه وتعالى يرضى على من يستاك، والله سبحانه وتعالى يحب رائحة ماذا؟ خلوف فم الصائم. هذا الفريق الذي أجاز بل قال أن التسوك من السنة قال أن رضوان الله أعظم وأكبر وأفضل من محبة الله سبحانه وتعالى لخلوف فم الصائم، ثم قال أن السواك لا يمنع رائحة الخلوف الذي هو أحب من ريح المسك عند الله يوم القيامة. لو نتأمل الرواية التي أذكرها هي مقيدة، أن هذا الخلوف هو أطيب من ريح المسك عند الله ليس في الدنيا وإنما في الآخرة، فقال الفريق الذي يقول بسنية السواك قال أن السواك لا يمنع هذه الرائحة الطيبة ألا وهي خلوف فم الصائم عند الله، لا يمنع هذه الرائحة يوم القيامة. ثم قالوا عليهم رحمة الله، قالوا أن الخلوف لا يزال بالسواك، لأن سبب هذا الخلوف وهذه الرائحة هو فراغ المعدة من الطعام، فإذا ما استاك الإنسان هذه الرائحة سوف تخرج مرة أخرى ومرة أخرى ومرة أخرى. لما؟ لأن سبب هذه الرائحة هو فراغ المعدة من الطعام. ثم قالوا عليهم رحمة الله أن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا كل شيء يقربنا إلى الله عز وجل، ونهانا عن كل شيء يقربنا إلى النار، حيث جاء بالحديث عن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما تركت لكم شيئا يقربكم إلى الله ويبعدكم عن النار إلا وأمرتكم فيه، وما تركت لكم شيئا يبعدكم عن الله ويقربكم إلى النار إلا ونهيتكم عنه. فنقول أنه لو كان السواك مكروه لكان لابد على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم أن يعلمنا ويخبرنا بهذا الأمر، فبما أن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم لم يعلمنا أن السواك مكروه للصائم، فوجب علينا أن نطلق الأحاديث التي قد أطلقها الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. الخلاصة أن السواك مشروع بل مسنون في كل وقت، ولا يستثنى الصائم في هذا الأمر. قلنا أن السواك تتأكد سنيته عند كل صلاة وعند كل وضوء، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالصلاة عند كل صلاة، وفي الرواية الأخرى عند كل وضوء. نضيف الآن فنقول أن السواك تتأكد سنيته أيضا عند قراءة القرآن الكريم، عند قراءة القرآن الكريم. الدليل على هذا الكلام هو ما جاء بالحديث عن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أفواهكم طرق للقرآن فطيبوها بالسواك. إن أفواهكم طرق للقرآن فطيبوها بالسواك. من هذا الحديث نقول أنه من السنة لمن يريد أن يقرأ القرآن الكريم أن يستاك. أيضا سنية السواك تكون آكد في حق من يقوم من النوم، لما جاء عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وأرضاه، حيث قال: كان الرسول صلى الله عليه وسلم يشوص فاه بالسواك إذا قام من الليل. كان الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يشوص فاه بالسواك إذا قام من الليل. يشوص بمعنى أنه يغسل فمه ويدلك فمه بالسواك. فنقول أن الذي يستيقظ من النوم من السنة أن يستاك. الدليل هو فعل الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. أيضا يكون التسوك آكدا في حق من تغير رائحة فمه، لقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: السواك مطهرة للفم. إذن نقول أن السواك في كل وقت يسن للمسلم أن يستاك، ولكن يكون آكدا عند الصلاة، يكون آكدا عند الوضوء، يكون آكدا عند قراءة القرآن الكريم، يكون آكدا لمن قام من نومه، يكون آكدا لمن تغير رائحة فمه. نأتي إلى أمر آخر، وهو: هل السواك في حق المرأة مسنون كما هو الحال في حق الرجل، أم أن السواك مسنون فقط للرجل دون المرأة؟ نقول: والله هو العالم، أن السواك بحق الرجل والمرأة سنة. السواك في حق المرأة والرجل سنة، لأن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم لم يخصص الرجال في السواك دون النساء، بل قال: لولا أن أشق على أمتي الحديث، والنساء من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، ولم يقل: السواك للرجال مطهرة للفم مرضاة للرب. ولكننا نقول أن المرأة التي تستاك لعل أجرها عند الله سبحانه وتعالى أكبر وأعظم من الرجل الذي يستاك، لأن التسوك في حق المرأة أصبح سنة مهجورة، فالتي تستاك تحيي هذه السنة في حق النساء، فيكون لها ذلك الأجر بإذن الله سبحانه وتعالى الذي جاء بالحديث: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من دون أن ينقص من أوزارهم شيء. الحديث من سن في الإسلام سنة حسنة بمعنى من أحيا في الإسلام سنة حسنة. نأتي إلى مسألة أخرى في حق السواك والتسوك، هل من السنة أن يسيك الرجل باطن فمه الأيمن قبل الأيسر أم العكس هو السنة؟ إذا أراد الإنسان أن يتسوك يبدأ بباطن فمه الأيمن أم باطن فمه الأيسر؟ أيهما السنة؟ نقول والله هو العالم أن السنة أن يبدأ الإنسان بالتسوك من جانب فمه الأيمن، والدليل على ذلك هو عموم حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها، حيث قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. الشاهد ها هنا في شأنه كله، في جميع الأمور الطيبة كان الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يحب أن يتيمن في جميع الأمور الطيبة. طيب، هل يستاك الإنسان عرضا بالنسبة للأسنان أم يستاك الإنسان طولا بالنسبة للأسنان؟ يعني هل يستاك بشكل عرضي بالنسبة للأسنان أم طولا بالنسبة للأسنان؟ للعلماء قولان في هذه المسألة. أما القول الأول في صوت إن شاء الله، أما القول الأول فهو أن يستاك المستاك بالسواك عرضا بالنسبة للأسنان. أما القول الثاني هو أن يستاك طولا بالنسبة للأسنان. والصحيح والله أعلى وأعلم كما قال ابن عثيمين عليه رحمة الله أن يستاك الرجل أو المرأة بما تقتضيه الحاجة، فإن كانت الحاجة تقتضي طولا استاك طولا، وإن كانت الحاجة تقتضي عرضا يستاك عرضا. لما؟ لأنه لم يرد عن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم أنه أمر بهذا أو أمر بهذا أو أنه فعل هذا وفعل هذا. لعدم ثبوت هذا الأمر عن الرسول صلى الله عليه وسلم نقول أن الأمر في ذلك فيه سعة. نعم أخي مجاهد. نأتي أخيرا إلى مسألة في حق السواك، نقول وبالله التوفيق أن العلماء رحمهم الله اختلفوا في الذي يريد التسوك، أيستاك باليد اليمنى أم يستاك باليد اليسرى؟ للعلماء في هذه المسألة أربع أقوال. أما القول الأول قال أنه من السنة أن يستاك الإنسان باليد اليمنى، ودليل هذا الفريق أنه قال أن السواك سنة، والسنة طاعة وقربة لله عز وجل، فلا تكون هذه السنة والطاعة والقربة إلى الله سبحانه وتعالى باليد اليسرى، لأن اليد اليسرى تقدم للأذى بعكس اليد اليمنى فهي تقدم للأعمال الطيبة. هذا دليل الفريق الأول، هذا دليل الفريق الأول بالنسبة للتسوك. ما أعرف الله إن كان هنالك في تقطيع أم لا، في تقطيع. طيب، لعلي أخرج من الغرفة وأرجع إن شاء الله تعالى. أما الفريق الثاني فقال بل اليد اليسرى أفضل، ومن السنة أن يستاك الرجل بيده اليسرى. استدل هذا الفريق رحمه الله بقولهم أن التسوك إزالة للأذى، وإزالة الأذى يكون باليد اليسرى، حاله كحال الاستنجاء والاستجمار، كما بينا في باب الاستنجاء أن إزالة النجاسة تكون باليد اليسرى. كذلك الأمر قالوا أن الأذى يزال باليد اليسرى لأن اليمنى للشيء الطيب. هذا القول الثاني لأهل العلم. أما القول الثالث والذي ذهب إلى هذا القول المالكية رحمهم الله، هذا القول جمع بين القول الأول والثاني. كيف جمع؟ قال عليه رحمة الله: إن تسوك الإنسان لإزالة الأذى ومن أجل أن يطهر الفم، كمن مثلا استيقظ من نومه أو أكل أو شرب فأراد أن يستاك ليزيل أذى أو الطعام العالق في فمه أو الشراب العالق في فمه، فأراد أن يزيل هذا الأذى أو هذا الطعام من فمه، فمن السنة أن يستاك باليد اليسرى. وإن تسوك الإنسان من أجل تحصيل السنة، كما من يتسوك قبل الوضوء ليس هنالك شيء في فمه عالق أو ليس هنالك رائحة لفمه، وإنما يريد أن يستاك من أجل تحصيل السنة، كما من يريد أن يستاك من أجل أو قبل قراءة القرآن الكريم أو قبل الصلاة، ما في رائحة كريهة، ما في أذى في فمه، وإنما يستاك لما من أجل تحصيل السنة، تحصيل السنة. قال هذا الفريق رحمه الله، قال يستاك باليد اليمنى وليس باليسرى. فبهذا القول قال المالكية، فجمع بين القول الأول والقول الثاني. أما القول الرابع في هذه المسألة وهو أرجح الأقوال والله أعلى وأعلم، وهو أن هذا الفريق قال أن الأمر في ذلك واسع، حيث قالوا رحمهم الله أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يبين لنا بأي الأيدي نستاك، فلو كان التسوك بيد خير من يد أخرى لبين الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك. فبما أن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم لم يبين لنا بأي الأيدي نستاك، فهذا دلالة على أن الأمر فيه سعة ولا حاجة للتضييق على الناس. هذا هو القول الرابع في هذه المسألة وهو الراجح والله أعلى وأعلم. لعلنا في هذا الدرس أنهينا الباب المتعلق في السواك والتسوق، وبإذن الله سبحانه وتعالى نتابع باب سنن الوضوء إن شاء الله تعالى يوم الأربعاء بإذن الله سبحانه وتعالى. هذا والله أعلى وأعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وعلى أصحابه أجمعين.